مهما تضيق الليالي أنا عزمي راسي مالي عالي في الجو لالي عالي الهمة والراس مهما تضيق الليالي أنا عزمي راسي مالي عالي في الجو لالي عالي الهمة والراس عالي في الجو لالي عالي الهمة والراس لابس لابس لابس والجندي ما لابس مهما الدنيا تعاندني أنا مهما زرع الياس لابس لابس لابس والجندي ما لابس مهما الدنيا تعاندني أنا مهما زرع الياس أنا عاشق للتحدي لا مكان للياس عندي ارسم احلامي وحدي واترجمها للناس انا عاشق للتحدي لا مكان للياس عندي ارسم احلامي وحدي واترجمها للناس ارسم احلامي وحدي واترجمها للناس لابس لابس لابس والجندي ما لابس مهما الدنيا تعاندني أنا مهما زرع الياس لابس لابس لابس والجندي ما لابس مهما الدنيا تعاندني أنا مهما زرع الياس ابتسم دايب محالي اصنع من المر حالي ابتسم دايب محالي اصنع من المر حالي بالي مطمئن وسالي وحالي اختصر امالي ديما ديما لابس لابس لابس لابس والجندي ما لابس مهما الدنيا تعاندني انا لابس لابس لابس والجندي ما لابس مهما الدنيا تعاندني أنا ما نزرع الياس لابس لابس لابس والجندي ما لابس مهما الدنيا تعاندني أنا ما نزرع الياس مهما الدنيا تعاندني أنا ما نزرع الياس